العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الحصة نأخذ خطوة أخرى من خطوات تحقيق المخطوطات، وتقدم معنا بيان أن كتابة النص ونسخ النص وفق القواعد العلمية التي ذكرها العلماء قديما وحديثا ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى دقة ومعرفة واسعة بتلك القواعد، وكذلك معرفة بالأصول التي اعتمدها المصنف في كتابه والمصادر التي أخذ منها مادته العلمية على مختلف فنونها وأنواعها وكثرتها. ولا شك أن الناسخ أو المحقق يعتمد تلك المصادر من أجل تقويم النص، ولا يتوقف الأمر في تحقيق المخطوطات عند كتابة النص وتقويمه فقط، بل يتطلب ذلك خدمة هذا النص، وبعد ضبطه لا بد من خدمته ولا بد من التعليق عليه بما يزيده وضوحا وجمالا وبيانا. فلا شك أن التعليق على النصوص، وهو الخطوة السابعة من في تحقيق النصوص، التعليق عليها ركن من أركان التحقيق، وهو الركن الثاني من أركان التحقيق بعد كتابة النص وضبطه ضبطا صحيحا. يقول عبد السلام هارون: لا ريب أن الكتب القديمة بما تضمنته من معارف قديمة محتاجة إلى توضيح يخفف ما بها من غموض، ويحمل إلى القارئ الثقة بما يقرأ والاطمئنان إليه. قال: ومن هنا كان من المستحسن أن لا يترك المحقق الكتاب غفلا من التعليقات الضرورية التي تجعله مطمئنا إلى النص، واثقا من الجهد الذي بذله المحقق في تفهم النص وتقدير صحته. فهذا يبين أن هذه الكتب التي يحققها المحقق، كتب العلماء عليهم رحمة الله، في بعض الأحيان قد تحتاج إلى بيان وإيضاح وتعليق، وقد تحتاج أيضا إلى نقد وتصويب. فلذلك لا يكتفي الإنسان بالتحقيق بمجرد كتابة النص، بل لا بد من التعليق عليه بما يليق به. والتعليق على النص لا بد أن يكون على حسب ما تدعو إليه الحاجة، فلا يترك النص من غير تعليق، ولا يعلق على كل كلمة من كلمات المصنف، لأن هذا لا يصبح تحقيقا، إنما يصبح شرحا لهذا الكتاب، ومن خلال التحقيق أو الكتب المحققة، وكذلك من خلال الكتب التي وضعت لمعرفة أصول التحقيق وهذا الفن، نجد أن المحققين يختلفون، أو مناهجهم تختلف في التعليق على النص. فبعضهم قد نجده يسرف في ذلك بحيث يعلق على كل كلمة من كلمات المصنف، وبعضهم أيضا من الجانب الآخر نجده لا يعلق ولا بكلمة واحدة على كلام المصنف. ولا شك أن هاتان الطريقتان كلاهما منتقدتان، فلا بد من أن يكون التعليق على المصنف على كتاب المصنف، وهذا التعليق يكون على حسب الحاجة وعلى حسب ما تدعو إليه الضرورة العلمية. يقول صلاح الدين المنجد: إن الكثرة من الناشرين لا تنتبه إلى هذا الأمر، فتجعل الحواشي ملأ بالشروح والزيادات من شرح للألفاظ وترجمات للأعلام ونقل من كتب مطبوعة وتعليق على ما قاله المؤلف، كل ذلك بصورة واسعة مملة قد تشغل القارئ عن النص نفسه ولم توجد في المخطوط، وهم يقصدون بذلك التبجح بالعلم والاطلاع. إذن يقول أن هناك كثرة من الناشرين، ويقصد بالناشرين المحققين لا الذين ينشرون الكتب وأصحاب المطبعات، وإن كان هؤلاء قد يدخلون أيضا في مجال التحقيق لأغراض. فيقول أن هذه الكثرة قد تجدهم يملؤون الكتاب بالتعليقات ويعلقون على كل ما يريده المصنف، سواء كان في تراجم الأعلام أو بيان الكلمات أو النقل من الكتب، النقل الكثير والنقل الواسع. وذكر بأن هذا يقصد بذلك التبجح بالعلم وأنه مطلع، وهذا لا شك أنه قد يكون غرض البعض وقد يكون غرض الآخرين شيئا آخر. وقال عبد السلام هارون: وبعض المحققين يسرفون في التعليقات بما يخرج عن هذا الغرض العلمي إلى حشد المعارف القريبة والبعيدة من موضوع الكتاب. وهذا الأمر إن أعجب بعض العلماء فإنه حري أن لا يعجب جمهرتهم، لذلك لم يكن بذل من الاقتصاد في التعليق كما سبق القول. وهنا يذكر كأن هناك اختلافا بين المحققين، مدرسة تدعو إلى الإكثار من التعليق والحواشي بحيث لا تترك أي جملة أو أي كلمة من كلام المصنف أو المراد أو الكتاب الذي يراد تحقيقه بالتعليق عليه، ومدرسة ترى أنه لا يعلق إلا بحسب ما تدعو إليه الحاجة العلمية أو الضرورة العلمية. ولا شك أن أغراض الإكثار من الحواشي تختلف من شخص لآخر، وبعضها يعود إلى عمل القلب وبعضها يعود إلى عمل القلب. فنجد أن بعضهم قد يحقق مثلا جزءا حديثيا، وهذا الجزء قد لا يقرأ فيه مثلا إلا المتخصص في هذا الفن، ومراد المؤلف في إثبات هذه الأحاديث هو ذكر أمثلة لمثلا شيخ من الشيوخ وما له من الأحاديث. فنجد أن هذا المحقق مثلا إذا أراد أن يحقق في هذه الأحاديث يسرد كل من أخرج هذا الحديث بطرقه وشواهده وغير ذلك ومتابعاته، مع أن هذا الحديث قد يكون مخرجا في الصحيح لكن يكون الجزء جزءا صغيرا لا يتعدى مثلا يعني أوراقا قليلة، يخرجه في كتاب في مجلد ضخم، بل قد يزيد ويخرجه في مجلدين ضخمين. وقد يكون الغرض من ذلك أنه واسع الاطلاع، وقد يكون الغرض من ذلك التبجح بالعلم، وقد يكون الغرض من ذلك التجارة والاستكثار، وقد يكون الغرض من ذلك ما هو ملاحظ في كثير من الرسائل العلمية الخوف من المناقشة، بحيث أنه قد يناقش الطالب لماذا لم تخرج هذا الحديث أو لماذا لم تذكر طرقه أو لماذا لم تذكر مثلا شواهده وغير ذلك. فهذه الأغراض تختلف من شخص لآخر، والأعمال القلبية كما يقال أمرها إلى الله عز وجل. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا. فهناك بعض الكتب إذا قرأها القارئ فبدل أن يصرف المحقق عنايته بضبط النصوص وكتابة النص كتابة صحيحة والرجوع إلى المصادر التي ذكرت هذا النص، يصرف عنايته في مثلا التخريج. ولماذا أتكلم عن التخريج خاصة؟ لأن أكثر الكتب التي يكثر فيها التعليق والحواشي هي كتب الحديث عموما أو الكتب التي تذكر الأحاديث، سواء كانت كتبا فقهية أو عقدية أو حديثية أو غير ذلك، فأكثر ما يكثر الإنسان من التخريج والتعليق والحواشي هي في الحديث. أما مثلا في المسائل الفقهية فغالبا أننا لا نجد الإكثار من ذلك إلا في بعض الكتب، أنه إذا ذكر مثلا صاحب الكتاب أو المؤلف مسألة فقهية وسيتكلم عنها بشيء من التوسع، يأتي المحقق أيضا ويذكر لهذه المسألة كل ما قيل فيها وكل ما صار في المذاهب من الاستدلال والجدال وغير ذلك في حاشية الكتاب، بحيث يخرج بهذا الكتاب من أن يكون محققا إلى أن يكون مشروحا. هذا الموجود، لكن أغلب التعليقات والحواشي تكون في كتب الحديث. فنجد أن كتب الحديث أو حتى كتب العقيدة أو كتب الأخرى إذا وجد المحقق الأسانيد فإنه في هذا الباب يعتني أولا بترجمة كل علم، وهذه التراجم قد تستغرق صفحات، قد تستغرق صفحات كثيرة. ولا نستغرب من ذلك أن بعض المحققين مثلا، وهذه على كل حال هي كما يقول، نحن لا ننقد المحقق لأن الغرض من هذا التحقيق لا نعرف يعني ماذا يريد به فأمره إلى الله، لكن ننقد الطريقة، ننقد الطريقة في ذلك التحقيق. مثلا عندنا لو طلعنا على كتب الأجزاء الحديثية، وهذا ما أكثر كتب الأجزاء الحديثية في بيان يعني طرق الأحاديث. فبعض الأجزاء مثلا لو أخذنا أحاديث عبد الله بن حيان، عبد الله بن حيان طبعا هي مجرد إخراج أو ذكر المؤلف لأحاديث عبد الله بن حيان، سواء صحت هذه الأحاديث أو لم تصح هذه الأحاديث. مثلا عندنا هذا الحديث الآن، وهو حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال. المحقق طبعا صحح الحديث وذكر أن إسناده ضعيف وذكر كلام في المضاعف في هذا الحديث، ثم أورد أسانيد هذا الحديث وطرقه بهذا الإسناد، ثم بعد ذلك أورد له شواهد يعني وصل إلى أن هذا الإسناد مثلا ضعيف، هذا لا غبار عليه عموما. لكن بعض الكتب قد لا تحتاج أصلا إلى بيان أن هذا الإسناد ضعيف أو ليس بضعيف كما سيأتي بيانه. ثم ذكر أن الحديث صحيح فإن له شاهدا من حديث أبي هريرة، ذكره من صحيح الإمام البخاري. هنا ألا يمكن أن نكتفي بهذا الطريق أن له شاهد من حديث أبي هريرة، ولا شك أنه ثابت ما دام أنه في البخاري، ثم ذكر لهذا الشاهد الذي أخرجه من البخاري كل الطرق حتى من الكتب المتأخرة الذهبي في السير وغيره، ثم أورد له طرقا أخرى، وهكذا استمر هذا عدة صفحات لبيان هذا الشاهد. ونفس الكلام يعني للحديث الثاني والحديث الثالث، فنجد أن الكتاب المصنف قد لا يظهر إلا في صفحة واحدة، وكل الصفحات الأخرى هي للمحقق، كل الصفحات للمحقق. هذا بالنسبة للأحاديث. بالنسبة للتراجم أيضا قد نجد إسرافا كبيرا في ذكر ترجمة رجل في كتاب من الكتب. مثال ذلك مثلا في كتاب النفح الشليم، وكما قلت أنا لا أتكلم عن المحقق لأن المحقق له باع في العلم ومعرفة بالحديث ورجاله. مثلا لما جاء إلى كلام الكلام في محمد ابن إسحاق صاحب التصنيف هو النفح الشليم لابن سيد الناس، ولا نعم ليعمل لابن سيد الناس ليعمل هذا الذي أخطأت نعم لابن سيد الناس ليعمل. في شرح جامع الإمام الترمذي قال: لكن فيما ذكرته من كون حسن أنه من رواية محمد بن إسحاق وليس التحسين من عمل الترمذي في أحاديث ابن إسحاق مضطردا، فإنه تارة يصححها وتارة يحسنها. جاءت ترجمة محمد ابن إسحاق، محمد بن إسحاق. كتب المحقق في لهذه الترجمة ما يقرب من 70 صفحة، 69 صفحة كلها للترجمة من محمد ابن إسحاق. يعني لو تتبعنا في كتب الشروح هذه الطريقة الآن، لو تتبعنا في كتب الشروح كل راوي من الرواة نترجم له ترجمة كاملة واسعة، في كم يخرج مثلا التمهيد لابن عبد البر، وفي كم يخرج كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر. لا شك أن هذا فيه إسراف، أن هذا فيه إسراف كبير في مثل هذه التراجم. 69 صفحة. ثم جاءت بعدها ترجمة ابن لهيعة عليه رحمة الله، وابن إسحاق كتب 93 صفحة وابن لهيعة 69 صفحة. فمثل هذه التعليقات تخرج عن معرفة أصل كلام المصنف، لأن الذي يقرأ 100 صفحة ينسى أصلا أين كان مع المصنف في أي باب أو في أي كلام أو في أي مسألة. فمثل هذه لا ينبغي أن تكون في كتب التحقيق. نعم، قد تجد ترجمة من التراجم أو علم من الأعلام ويتوقف تصحيح الحديث عليه مثلا، يتوقف تصحيح الحديث وتصحيح المسألة عليه، فلا شك أن المحقق قد يتوسع في دراسة ومعرفة هذا الراوي ليخرج بنتيجة يطمئن به نفسه بأن هذا الراوي إما ثقة وإما ضعيف وإما حسن الحديث. لكن هذا لا يذكر إلا زبدة هذا البحث، لا يذكر البحث كاملا، لأن بعض التراجم تحتاج إلى أوراق كثيرة كترجمة عبد الله بن لهيعة عليه رحمة الله. فكان الأولى مثلا أن يكتب، وقد كتب، وقد المحقق كتب بحثا في عبد الله ابن لهيعة، أن يكتب مثلا بحث، وقد ينشر هذا البحث، قد ينشر هذا البحث للاستفادة منه مستقلا، لكن في تحقيقه يذكر زبدة ما توصل إليه ونتيجة ما توصل إليه في رواية محمد بن إسحاق مثلا، في رواية ابن لهيعة أو أمثالهم مما تكثر أو يكثر كلام الأئمة فيهم. ولا شك أن هذا قد يأخذ وقتا كبيرا في دراسة مثل هذه التراجم أو مثل هذه الأعلام، وقد لا يعترف بجهد الباحث في ذلك، قد لا يعترف بجهد الباحث إن لم يذكر إلا زبدة بحثه مثلا، لأنه ليس بين القارئ أو ليس بين يدي المناقش إلا النتيجة في ذلك، وهو لا يدري ماذا كتب فيه الباحث أو الجهد الذي بذله الباحث من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. هذا طبعا يرجع أمره إلى قضية الإخلاص لله عز وجل في كتابة العلم وفي التصنيف في ذلك. ومثال ذلك مثلا ما قال أبو موسى المديني عليه رحمة الله، وأظن أني ذكرت هذا المثال لنا في كتابه الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل. الإمام أبو موسى المديني عليه رحمة الله كتب جزءا كبيرا، جزءا في بيان من هو الحسن الذي ذكر مهملا في إسناد في صحيح مسلم، سماها الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل. كتب عدة ورقات في ذلك، ثم قال عليه رحمة الله: قال: فانظر رحمك الله في نسب رجل واحد في إسناد إلى كم كتاب يحتاج طالب الحديث أن يطالعه، وكم تعب يمارسه، ومن ينظر في ذلك من غير أهله يعده من الهدر والهذيان، وينسبنا إلى تضييع الورق والحبر والزمان، فيقول: وما نعمل إن كان بصريا أو كوفيا. طبعا لا شك أن الباحث قد لا يعترف بجهده إلا من مارس مثل ما مارسه، فقد يبقى مع مسألة واحدة أو حديث واحد أياما كثيرة من أجل التحقيق في هذا الحديث هل هو صحيح أو ليس بصحيح، من أجل التحقيق في رجل واحد وإثبات من هو هذا الرجل أو إثبات درجة هذا الرجل، يبقى أياما كثيرة في تتبع ذلك، لكن لا يكتب إلا خلاصة هذا البحث، فيجد أنه لا يمكن أن يعرف ذلك الجهد إلا بكتابته كاملة. فهذا الذي يدعو بعض المحققين إلى إملاء إلى منع هذه الحواش بالكتابات وذكر يعني بعض الشيوخ التحقيق كما تقدم أن هذا يعني يعد أو يظهر من نفسه أنه واسع الاطلاع أو أنه عارف بهذا الأمر أو أنه يعني يعرف كل ما قيل في الرجل إلى غير ذلك من الأمور. فالطالب أو المحقق لابد أن يعرف أن هذا الكتاب الذي يخدمه إنما يخدمه ليوصل فكرة المؤلف إلى القارئ، فلذلك يمكن أن يقال في هذا الباب أن لكل كتاب ذوقا خاصا به، أن لكل كتاب ولكل تحقيق ذوقا خاصا به، والواجب هو خدمة الكتاب وإيصال غرض المؤلف إلى القارئ. فإن احتاج الكتاب إلى تطويل وإلى مثلا في تخريج الأحاديث أو بيان الأعناب أو غير ذلك، أن يكون مثلا الكتاب في العلل وبيان طرق الأحاديث، هذه قد يحتاج إلى الإكثار من ذكر الطرق والمتابعات وغير ذلك. وإن كان الكتاب مثلا كان يكون الكتاب في الوعظ وغير ذلك، فيكتفي الإنسان ببيان درجة الحديث بخلاصة وبكلام مختصر، لأن الذي يقرأ هذا الكتاب يريد أن يستفيد فقط من خلاصة هذا الأمر، لا يريد أن يطلع على كل الطرق. فكثير من هذه الكتب خاصة إذا كانت هذه الكتب موجهة إلى عامة الناس أو إلى المثقفين، تجد أن كل من يقتني هذا الكتاب لا ينظر إلى ما قاله المحقق في كتابه، إنما يريد فقط أن يصل إلى تلك النتيجة التي يريدها، إما تحقيق لفظ أو جملة أو مسألة أو حديث أو غير ذلك. فلذلك ينبغي أن ينظر في الكتاب وغرض المصنف من هذا الكتاب، وينظر أيضا لمن يوجه هذا الكتاب، حتى تكون التعليقات كلها تابعة لهذا الأمر فلذلك ينبغي أن نبين أيضا مقتضيات التعليق، ما هي الأشياء التي يعلق عليها المحقق، ما هي الأمور وما هي المواد التي ينبغي للمحقق أن يعلق عليها. أولا، التعليق يكون على النصوص التي يريدها المصنف وهي مختلفة. الشيء الأول الذي يريده الآيات القرآنية، وهذه ينبغي على المحقق أن يخرج هذه الآيات ويعزوها إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل، وذلك ليسهل الرجوع القارئ إليها إما في المصحف وإما في كتب التفسير وغير ذلك. وكما سيأتي اختلفت مناهج المحققين في ذكر المواضع، فبعضهم قد يذكرها في صلب الكتاب وبعضهم قد يذكرها في حاشية الكتاب، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في أي موضع تذكر هذه الآيات. وأيضا ينبغي أن يفرق بين الآيات التي تعزى إلى كتاب الله عز وجل ومواضعها من السور وإلى الآيات التي لا تعزى، فتجد وهذا موجود أن في بعض التحقيقات خاصة التحقيقات الأكاديمية والرسائل العلمية، إذا جاء قول الله عز وجل قل هو الله أحد يخرجه ويعزوه المحقق سورة الإخلاص الآية كذا أو سورة الفاتحة، هذا لا شك أنه لا ينبغي أن يكون في الرسائل العلمية، فالآيات التي يعرفها الصغير والكبير كقصار السور والفاتحة لا ينبغي أن يكثر وأن يجعل لها حواشي في سواء في صلب الكتاب أو في حاشية الكتاب، لأن هذا استكفار، لأن هذا استكفار. فهذه الآيات لا شك أنها معروفة لكل أحد، إنما يعتني بالآيات التي لا يعرفها أكثر الناس ليسهل كما قلت للقارئ، إما أن يرجع إليها في المصحف إن أراد سياق الآية وما قبلها وما بعدها، أو أراد أن يراجع كتب التفسير لمعرفة معاني هذه الآيات فيسهل له الرجوع إلى هذه الآيات. هذا أولا. ثانيا الأحاديث النبوية، الأحاديث النبوية، وهذه أيضا ينبغي العناية بتخريجها وبيان مراتبها وأحكام العلماء فيها من حيث القبول والرد عموما، وكذلك أيضا مما ينبغي أن يعتنى به بيان الصحابي الراوي للحديث إن لم يذكر مثلا في الأصل أو في الكتاب، كأن يذكر المصنف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد ولم يذكر صحابيه، فالأولى أن إذا خرج هذا الحديث أن يذكر صحابي هذا الحديث. لكن هذا الأمر كما قلت يختلف من كتاب لآخر لاختلاف أغراض المؤلف من الكتاب. بعض الكتب تحتاج إلى التخريج وبعضها قد لا تحتاج، بعض الكتب تحتاج إلى التوسع وبعضها قد لا تحتاج، باختلاف أغراض المصنف وباختلاف الفنون التي أو الفن الذي كتب فيه المصنف. فالذي يحقق كتابا مثلا في العلل والطرق وبيان الأسانيد والمتابعات وغير ذلك، فهذا قد يتطلب منه أن يذكر كل الطرق التي يقف عليها حتى التي لم يقف عليها المؤلف، خاصة إذا كان المؤلف يجنح إلى ترجيح طريق على طريق بكثرة الطرق مثلا كما يفعل الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، فقد يقف المحقق مثلا على طرق أخرى إما أنها تقوي قول الإمام الدارقطني وإما أنها تخالف قول الإمام الدارقطني، فمثل هذه الأشياء تنفع القارئ لأن الكتاب وضع أصلا لمعرفة طرق الحديث ومعرفة الشواهد ومعرفة العلل وغير ذلك. أما الذي يكتب مثلا أو يحقق كتابا في القراءات وورد فيه أو في التفسير أو في الفقه أو غير ذلك وورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد يكون متفقا على صحته، ثم يبدأ يسرد كل الطرق والشواهد وهو أصل الحديث موجود في الصحيح، فلا شك أن المؤلف غرضه فقط قد يكون من أغراضه إثبات الحديث، إثبات وجود الحديث، وقد لا يكون غرضه إثبات وجود الحديث، إنما يكون غرضه شيء آخر وهو وجود الحديث مثلا في مصنف من المصنفات كما سيأتي. إذن هنا لا يتطلب أو لا يطلب من الباحث أو المحقق أن يتوسع في التخريج إذا كان الحديث ثابتا وغرض المصنف إثباته وقد وجد في الصحيحين مثلا، فهنا لا يذكر إلا ما يعني ينفع الباحث أو ينفع القارئ وينفع الباحث. فهذه الكتب تختلف في فبعض الكتب مثلا قد لا يكون غرض المصنف فيها بيان ما صح من الأحاديث أو لم يصح، سواء كان الحديث صحيحا أو ليس بصحيح، إنما ذكره لبيان مثلا أن هذا المثال وجد في الكتاب الفلاني أو أنه من منهج الكتاب الفلاني أو غير ذلك من الأغراض. فلذلك ينبغي أن نضع قاعدة في التحقيق أنه لكل كتاب ذوق خاص ولكل كتاب غرض خاص. مثلا من الأمثلة التي نذكرها بعض الكتب التي وضعت لبيان مناهج بعض الأئمة عليهم رحمة الله في كتبهم، ككتب الأختام، ككتب الأختام، وكتب الأختام هذه وضعها العلماء وأكثر منها الإمام السخاوي عليه رحمة الله لبيان مناهج أصحاب الكتب الستة في كتبهم، يترجم لصاحب الكتاب ثم يذكر بعض ما يتعلق بكتابه ثم يذكر منهجه من حيث وضع الكتب والأبواب والكلام في الرواة وغير ذلك. من هذه الكتب بغية الرابع بالمتمني في ختم النسائي رواية ابن السني، وإن كان هذا العنوان يعني لم يلد كاملا في هذه الطبعة وليس من المحقق إنما هو من الطابع، لما رأى وهذا أخبرني به المحقق عليه رحمة الله أنه لما رأى طول العنوان حذف آخره مع أن آخر العنوان يتعلق بأوله، وهذا من الأخطاء الشائعة في طباعة بعض الكتب أنه يقتصر على بعض العنوان. هناك بعض الكتب يكون المصنف قد أطال في ذكر أو طول في عنوانها، وغرضه في ذلك بيان كل ما يحتويه الكتاب أو مضمون الكتاب. فالسخاوي عليه رحمة الله صنف عدة كتب في الأختام، منها كتب الأختام لرواية النسائي، هذه على رواية ابن السني، بغية الرابع بالمتمني في ختم النسائي رواية ابن السني. طبعا المحقق أحسن في تحقيق هذا الكتاب بحيث أنه ذكر في هذا الكتاب يعني كل ما إذا ذكر السخاوي تلك الأمثلة هو أحال فقط على المثال في السنن، يحيل على المثال في السنن، لأن ما هو غرض المحقق المصنف الآن؟ بيان منهج النسائي، أن هذا المثال، وغرض المحقق أن يتأكد من وجود المثال في النسخة في سنن النسائي، وليس هو الغرض أن يبين هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، إنما الغرض كلام المصنف هل هو صحيح أو ليس بصحيح، لا الأمثلة التي ذكرها الإمام النسائي عليه رحمة الله. كان قد أخبرني أنه يعني وضع هذا الكتاب للترقية في ذلك الوقت، ولما حكم الكتاب رد بأن المحقق لم يخرج الأحاديث ولم يذكر مرتبة الأحاديث ولا صحتها ولا ضعفها، وهذا لا شك خطأ في التصور، لأن الغرض من الكتاب صح الحديث أو لم يصح الحديث هو بيان طريقة الإمام النسائي في التصنيف، طريقة النسائي في التصنيف. إذن ذوق هذا الكتاب أنه إذا حقق أن يحال فقط ويعزر على المواضع التي ذكرها ويتأكد المحقق من وجودها في سنن النسائي عليه رحمة الله. وله كتاب آخر مثلا سماه القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر، ونفس الطريقة انتهجها المحقق عليه محقق أيضا ومحقق آخر انتهجها في بيان المواضع التي ذكرها السخاوي للنسائي. فإذا لا بد من النظر في غرض المصنف من الكتاب، ما هو غرضه؟ مثلا لو أخذنا كتابا من كتب الرجال، من كتب الرجال يذكر المصنف مثلا شيوخ هذا الرجل، ثم يذكر تلاميذه، ثم يذكر مثالا من الأمثلة التي رواها عن شيخ معين، عن شيخ معين. مثلا عندنا كتاب اسمه شيوخ مالك لابن خلفون الأندلسي عليه رحمة الله وقد حققته، ويذكر في أثناء الترجمة أمثلة ولرواية مالك عن هذا الشيء، فهل هنا لابد من ذكر طرق هذا الحديث وتصحيح هذا الحديث، أم يكتفى فقط بذكر بعزو إلى موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله لهذه الرواية؟ لا شك أنه يكتفى بذلك لأن غرضه هو بيان مثال من الأمثلة. هذا بالنسبة للأمر الثاني وهو الأحاديث. إذن لكل كتاب ذوق في تخريج هذه الأحاديث، قد يحتاج الكتاب إلى ذكر الطرق، قد يحتاج الكتاب إلى ذكر التصحيح والتضعيف فقط ككثير من الرسائل التي تكون مثلا في الفقه أو أصوله أو العقائد أو غير ذلك، قد يكتفي المحقق بذكر أن الحديث في الصحيحين، إن لم يكن في الصحيحين قد يلجأ إلى السنن الأربعة أو الكتب الستة ويكتفي بذلك، وهذا لا شك أنها طريقة مختصرة إذا كان المحقق يريد بيان صحة هذه الأحاديث ويدعم ذلك بأقوال أهل العلم في التصحيح والتضعيف ويكتفي بذلك. فالذي يطلب من المحقق في كتاب في الأصول ليس كما يطلب في كتاب في الحديث، وليس كما يطلب في كتاب في الأدب أو في التفسير أو غير ذلك، فلكل كتاب ذوق خاص به. الثالث تخريج الآثار، تخريج الآثار، وكذلك مما ينبغي على المحقق أن يعتني به أن يخرج هذه الآثار الموجودة عن حقيقة النظر المتمني هو الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، كان أستاذ الجامعة الإسلامية ودرسنا عليه يعني في السنة الثانية الجرح والتعديل وكذلك في مرحلة الماجستير وغيرها، وكان من أبرز وأحسن الأساتذة علما بعلم الحديث والجرح والتعديل، لكنه توفي عليه رحمة الله، توفي يعني هو صغير نوعا ما فرحمه الله. والثاني نعم تقريبا نعم بهذا السن او اكثر او اقل، ثاني جاسم بن محمد بن حمود الفتي، وهناك يعني كتب اخرى في ختم سنن ابي داود وغير ذلك. قلنا تخريج هذه الآثار ويدخل مواضعها من كتب السنة وغيرها، وقد يحتاج الأمر إلى بيان ما يصح منها وما لا يصح، خاصة إذا كانت هذه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل عقدية مثلا أو مسائل فقهية قد كثر الخلاف فيها ويحتاج يعني إلى تصحيح نسبتها إلى قائلها، فهذا قد يحتاج منه إلى بيان صحة هذا الأثر وعدم صحته، وقد لا يحتاج الأمر إلى ذلك، قد لا يحتاج الأمر إلى ذلك، فكثير من الآثار سواء صحت أو لم تصح فمعناها صحيح في العموم. وطريقة التي ينتهج فيها نفس طريقة التخريج الأحاديث، وكما ذكرت أن هذه الآثار قد يتساهل فيها، قد يتساهل فيها في بعض المواضع ولا يتساهل فيها في مواضع أخرى إذا كانت تتعلق بمسائل عقدية أو مسائل فقهية أو غير ذلك. والرابع عزو الأمثال والحكم والأشعار، عزو الأمثال والحكم والأشعار، وهي أيضا تابعة للآثار، تابعة للآثار، لكن شأنها أن لها مراجع خاصة بها كدواوين الشعر مثلا وكتب الأدب وكتب الأمثال وكتب التاريخ وغير ذلك. ولا شك أن المحقق ينبغي الرجوع إلى هذه المصادر، لأن برجوعه إلى هذه المصادر يمكن أن يقوم بها النص، أن يقوم بها النص ويقف عن الخطأ والتصحيح ويصحح ويدقق في ذلك. ولا شك أنه هل يكتب كل ما يجده أو لا يكتب ما يجده، هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل بيان ذلك، لكن أهم من ذلك هو أن يراجع المصادر التي تذكر هذه الأشعار أو هذه الآثار أو غير ذلك. والخامس هو الأعلام، الخامس الأعلام، ويمكن أن نقسم الأعلام إلى ثلاث طبقات، وهذا لا شك أن من الأمور التي كثر النقاش فيها في الرسائل العلمية، وقد تكون قد سمعتم بعض ذلك، بل قد لا تخلو مناقشة من ذكر هذا الأمر، وهي قضية ترجمة الأعلام. فلذلك نقول أن هؤلاء الأعلام يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة طبقات، سواء كانوا في عصر الرواية أو لم يكونوا في عصر الرواية. وهذه الأقسام أولا أعلام مشاهير يعرفهم غالبية الناس من المثقفين وغيرهم أعلام مشاهير يعرفهم أغلب الناس، وكما يقال بين قوسين الحكم للغالب، الحكم للغالب. وثانيا أعلام مجاهيل لا يعرفهم أغلب الناس. وثالثا أعلام يترددون بين الصنفين، قد يعلمهم بعض الناس ويجهلهم آخرون، يعلمهم أهل التخصص ويجهلهم آخرون. واختلفت كما قلت أنظار المحققين في قضية التراجم، هل يترجم لكل أحد أو لا يترجم لأحد، أو أنه يترجم لبعضهم ويترك البعض. ولا شك أن هذه المذاهب كلها يعني واردة عند المحققين، فبعضهم يرى أن الأعلام ينبغي أن أو المحقق ينبغي أن يترجم لكل علم ورد في النص، سواء كان من المشهورين أو غير المشهورين. وهذه انتصر لها بعض من كتب في منهج التحقيق كالدكتور رمضان عبد التواب، وسيأتي كلامه في ذلك، بل سميت هذه المدرسة باسمه، سميت بالمدرسة الرمضانية، المدرسة الرمضانية، وهذا سيأتي. وحجتهم في ذلك أن هذه الشهرة غير منضبطة، فالشهرة عند فلان ليست عند الآخر، ولا تنضبط هذه الشهرة. وأيضا بالرجوع إلى كل التراجم يمكن أن نقوم النص. إذن هذا منهج. المنهج الثاني أنه لا يترجم إلا للمشهورين، لا يترجم أو لا يترجم للمشهورين، إنما يترجم لغير المشهورين. قال وضابط الشهرة تختلف من فن لآخر، ضابط الشهرة تختلف من فن لآخر وتختلف من كتاب لآخر. فمن كان معروفا مثلا عند كثير من الناس كأكثر الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب وغيرهم، هؤلاء لا يترجم لهم. أما إذا كان الرجل لا يعرف أو أكثر الناس لا يعرفون، هؤلاء يترجم لهم، هؤلاء يترجم لهم. وحجتهم في ذلك أن شهرة هؤلاء أغنت عن تراجمهم، وأيضا يمكن لأي قارئ أن يراجع تراجمهم، وكتب التراجم متوفرة وكثيرة. المذهب الثالث لا يترجم إلا من دعت الحاجة والضرورة إلى ترجمته، لا يترجم إلا من دعت الحاجة والضرورة العلمية لترجمته وبيانه، مثلا كالأسماء المبهمة أو المهملة، أو من كان مدار الكلام عليه إما تضعيفا أو بيانا لحكم من الأحكام أو غير ذلك. لكن ضبط هذا المنهج أيضا مما يعصب، وهذا المنهج ينبغي أن يرجع فيه إلى غرض المصنف وإلى ذوق هذا الكتاب. فالأصل في ذلك أن يتأكد أولا المحقق من صحة ورود هذا الاسم، لأن إذا فتحنا باب عدم التراجم قد يكتب المحقق وينسخ الاسم على الخطأ، وهو إذا لم يراجع تلك الترجمة ولم يراجع تراجم هذا الكتاب فإنه قد يقع في الخطأ في التصحيح والتحريف وغير ذلك. لكنه لو راجع تلك التراجم لوقف على خطأه، فلذلك ينبغي أولا التأكد من وجود هذا الاسم ومن صحة هذا الاسم، خاصة في الكتب المتأخرة عن عصر الرواية. فبعض الكتب التي تكون في عصر الرواية قد يكون المحقق ملما ببعض التراجم والرجال ويدرك الخطأ الذي قد يقع في النسخ الخطية مثلا فيصحح. لكن إذا كان هؤلاء الرواة أو هؤلاء التراجم بعد عصر الرواية قد يعسر على كثير الوقوف على الخطأ. فلذلك ينبغي أن يتأكد من وجود هذه الترجمة بالرجوع إلى المصادر. فإن احتاج العلم بعد ذلك إلى بيان وتعليق لا بد أن يعلق عليه، كأن يكون العلم يحتاج إلى ضبط، أن يكون من المشتبه أو يكون من المتفق والمختلف أو يكون من المؤتلف والمختلف عفوا أو المشتبه أو غير ذلك، فيحتاج إلى ضبط ويحتاج الرجوع أيضا إلى مصادر هذا الضبط، أو يكون لم يكن من المشهورين إنما اشتهر بالاسم وذكر بالكنية فقط، فلا بد من ذكر اسمه كاملا وغير ذلك حتى يبينه ويوضحه أكثر. أما قضية التراجم لكل الأعلام على المذهب الأول فهذا لا شك أنه يثقل الحواشي، ويثقل الحواشي كثيرا، وقد لا يكون فيه أي فائدة من الفوائد، أي فائدة من الفوائد إلا إعادة ذكر هذه التراجم وكتبها أو مواضعها من الكتب معروفة ومشهورة. وغالبا يترجم يقتصر على كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وتكلم في الحديث لأن تخصصنا في الحديث، أغلب من يترجم لمن كان في عصر الرواية أكثرهم يقتصر على كلام الحافظ ابن حجر في التقريب، وهذا الكتاب من أسهل الكتب مراجعة، من أسهل الكتب مراجعة، فكأنه يكتب لنا نسخة أخرى من التقريب في كتابه، خاصة إذا كثرت الأسانيد وكثر الرجال وكثر الرجال في هذا الكتاب. والأصل إذا كتب ترجمة من التراجم لما دعت إليها الحاجة يراعي المحقق أيضا أن ينقل من المصادر الأصلية ولا ينقل من المصادر الثانوية إلا إذا كان في ذلك يعني فائدة أو زيادة أو غير ذلك، لأن المصادر الثانوية قد تغير في اللفظ الذي جاء عن صاحب الترجمة وتذكر به المعنى، فلا بد إن كتب شيئا من الترجمة أن يرجع إلى المصدر الأصلي في ذلك. إذن هذه في قضية التراجم. السادس في شرح الغريب، السادس في شرح الغريب الذي يرد لا سيأتي الأعلام، الأعلام نقصد تراجم الرواة والرجال. السادس في شرح الغريب، وشرح الغريب أيضا مما يعد من خدمة النص والتعليق عليه، وأيضا هي تختلف باختلاف الكتاب المحقق، لكن على المحقق أن يعلم من يخاطب المؤلف بهذا الكتاب، من يخاطب المؤلف بهذا الكتاب، فهناك يعني الناس يختلفون في فهم النصوص، يختلفون في فهم النصوص، فإن كان الكتاب مثلا لفئة خاصة بالعلم المعين كالمصطلح مثلا أو أصول الفقه أو غير ذلك، فلا ينبغي أن يكثر من التعليق على المصطلحات التي يعرفها أهل هذا الفن، لكن قد تأتي الكلمات الغريبة والتي لم تتضح لعموم الناس فيحتاج إلى بيانها وبيان معانيها. ولا شك أن شرح الغريب له مؤلفاته الخاصة، له مؤلفاته الخاصة، فينبغي أن يعتني بالرجوع إلى هذه المصادر. مثلا لو أخذنا شرح الغريب متون الأحاديث لا شك أن للصحيحين كتبا خاصة بها كمشارق الأنوار ومطالع الأنوار والنهاية في غريب الحديث، وللموطأ أيضا مصادر خاصة به في شرح الغريب، ولا بأس أيضا أن يعتمد على شروح الحديث المتنوعة والكثيرة، على شروح الحديث في شرح هذه الألفاظ، لكن الأصل هو مراجعة كتب الغريب، وأفضل كتاب في ذلك هو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير عليه رحمة الله، وأيضا هناك كتب أخرى تقدمت كلها نافعة بحول الله عز وجل. السابع هو التعريف بالمواضع والبلدان، السابع من في التعليق وفي مسألة التعليق التعريف بالمواضع والبلدان، وهذا لا شك أنه يزيد الكتاب خدمة وجمالا أن يعتني المحقق بالتعريف بالأماكن والبلدان فيبين موقعها، لكن لا ينبغي أن يعرف بما اشتهى منها. فبعضهم قد يعرف بالمدينة، وبعضهم قد يعرف بمكة، وبعضهم قد يعرف بالعراق أو البصرة أو الكوفة. فهذه عموما قد عرفها الناس وعرفوا مواقعها، وزيادة على ذلك قد يعرف ببعض المواضع التي اندثر وانمحى ذلك التعريف بها، وهذا موجود وإلى اليوم. وقبل الأمس القريب كنت أقرأ في رسالة الماجستير للمناقشة، وجدت أن الطالب عرف بالصفا والمروة، وعرفها بالتعريف القديم أنه جبل يقع في كذا خارج المسجد وفيه كذا وكذا، وسكت. يعني الذي يقرأ الآن في هذا التعريف الذي ذكره صاحب معجم البلدان لياقوت الحموي، هل يجده واقعا؟ لا يجده، لأن الصفا والمروة أولا هذا تعريف ما هو معروف، الناس كلهم يعرفون الصفا والمروة. ثانيا تعريفه بما كان ليس بما هو واقع، وهذا أيضا خطأ في التصور. فإذا كان البلد أو الموضع يحتاج إلى تعريف، فيعتني أولا بتعريفه، ويعتني بتعريفه في واقعنا الحاضر، هل هذا البلد لا زال موجودا أو انمحى من العالم، هل يعني لا زال فيه يعني معروفا عند الناس، وكم يبعد مثلا من البلدة المعروفة أو من عاصمة ذلك البلد. هذا كله لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، فيستفيد المحقق من المراجع الحديثة كما أنه يأخذ من المراجع القديمة. إذا أخذ من المراجع القديمة فلا بد أن يأخذ من المراجع الحديثة، وهي موجودة بحمد الله، موجودة بحمد الله، سواء على الشبكة العنكبوتية أو على المطبوعات كأطلس العالم وغير ذلك، فلا بد أن يستفيد من هذا الأمر. فإذا ذكر موضعا وقد زال هذا الموضع لا بد أن يذكر ذلك، لا أن يترك ذلك التعريف القديم والذي لا يستفيد منه أحد. إذن هذا قضية التعريف بالمواضع والبلدان. ثامنا التعليق على المسائل العلمية، ولا شك أن التعليق على هذه المسائل العلمية يعد براعة ومهارة وعلم. فهناك بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق، إما أن يكون المؤلف قد وقع في خطأ يحتاج إلى بيانه، أو مسألة ذكرها باقتضاب تحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح، أو تعقب لا بد منه إما لما ينقله المصنف من اجتهاده أو من اجتهاد غيره، فهذه كلها تحتاج إلى تعقيب وتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تعليم. وهذا كما يقال بين قوسين تظهر شخصية الباحث، تظهر شخصية الباحث، لا أن يمر على هذه المسائل، لا أقول مرور الكرام، لا أن يمر على هذه المسائل من غير بيان أو من غير تدقيق فيها. فهذا يبين إدراك المحقق لهذا الكتاب وفهمه للنص الذي أورده المؤلف. فالتعقيب وبيان الأخطاء والتصوير أو زيادة بيان والإيضاح، هذه كلها لا بد منها في التحقيقات العلمية، لكن بشيء مختصر، و يعني بشيء مختصر على حسب ما تقتضيه الحاجة. فهذا ما يوضح أن الطالب أو أن المحقق قد فهم هذا الكتاب. أيضا من الأمور التي يحتاج إليها المعلق ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، وهذا لأن المصنف قد يحيل على مسائل إما أنها تقدمت وإما أنها تأتي وتلحق، فيحسن بالمحقق أن يحيل إلى تلك الصفحات التي تقدمت أو التي ستأتي وتلحق، وهذا يبين ما يجعل أول الكتاب متناسقا، يجعل الكتاب متناسقا، ويبين أيضا ويدلل على فهم المحقق لنص الكتاب، على فهم المحقق لنص الكتاب. وكما ذكرت أن هناك مدرسة وهي ما تسمى بالمدرسة الرمضانية، ترى ضرورة من الحواشي وذكر كل المصادر التي يقف عليها الباحث والمحقق. يقول فيها الدكتور رمضان عبد التواب، قال: أحب أن أناقش هنا موضوعا يجادلني فيه بعض أدعياء التحقيق. طبعا هذه كلمة فيها نوع من المجازفة، لأن الذين جادلوه فيها هم من كبار المحققين أيضا. قال: منذ مدة ليست قصيرة فقد درج جلة المحققين من العرب والمستشرقين على الاستقصاء في تخريج النصوص الشعرية والتنبيه إلى جمهرة المواضع التي ورد فيها هذا البيت أو ذاك في المصادر التي بين أيديهم. إذن قال درجة جلة المحققين والمستشرقين إلى الاستقصاء، فمدرسته بنيت على استقصاء المصادر، طبعا سواء الشعرية أو الحديثية أو غير ذلك من المصادر. قال: وقد يعيب بعض الناس هذا المنهج إذ يرون فيه مبالغة وإسرافا في التخريج، كما ينادي بعضهم بالاكتفاء بمصدر أو بمصدرين، ولا سيما في الشعر المجهول. وما درى هؤلاء وأولئك أن هذا التخريج المستقصي قد يفيد باحثا أو محققا يجد أمامه هذا البيت أو ذاك في سياق نثري غير مفهوم، إما لاختصار مخل في العبارة، وإما لتصحيف أو تحريف أصاب هذا النص في كتاب مطبوع أو مخطوط. والوسيلة المأمونة العاقبة في مثل هذه الحالة البحث عن مثل هذا البيت في مصادره المختلفة، لعله يعثر في بعضها على سياقه الخالي من الاضطراب والتشويش. وقال أيضا: وفي كل هذه الأمور لا بد من بذل الجهد وحشد أكبر قدر من مصادر التخريج حتى يطمئن المحقق إلى أن النص المختار صحيح لا يرقى إليه شك. وقد سمى أخي الدكتور عبد المجيد دياب هذا المنهج الذي نتبعه منذ أول نص حققناه ونشرناه على الناس منهج الاستقصاء في التخريج، ولهذا النهج أتباع كثيرون في العالم العربي يسمون أنفسهم بأتباع المدرسة الرمضانية في تحقيق النصوص. ذن كلامه واضح أنه لا بد من الاستقصاء في مصادر التخريج، لا بد من الاستقصاء، وحجته في ذلك، ما هي حجته في ذلك؟ نعم، تقويم النصوص، إفادة القارئ والباحث، وأيضا نعم لا أقصد حجته في هذا الأمر تقويم النص، فهم النص والسياق، وكذلك إفادة الباحث والقارئ، إفادة الباحث والقارئ. فهذه بعض الحجج التي ذكرها، لكن هل هذه الحجة أو هذه الحجج تدعو إلى الاستقصاء في التخريج أم لا تدعو إلى ذلك؟ ألا يمكن أن نتلافى هذا أو هذه الحواشي؟ نعم، بأن يراجع الباحث والمحقق تلك المصادر ويحاول أن يستقصي وجود تلك النصوص، خاصة إذا كان ذلك النص مما يشك فيه، إما خطأ أو تصحيفا أو وجودا أو غير ذلك، لكن لا يكتب إلا ما يراه نافعا لغيره، ما يراه نافعا لغيره، لا أن يذكر كل المصادر، لأن هذه المصادر قد تتفق على شيء واحد ويخالفها مصدر أو مصدران. فهنا يمكن أن نختصر تلك المصادر ونذكر ما جاء في المصدرين الآخرين، لكن هذا كله كما قلت أنه لكل كتاب ذوق في ذلك. نعم، تقويم النصوص يحتاج إلى مراجعة المصادر، لكن ليس كل ما يعلم ويوقف عليه يكتب في البحوث، فأنت تريد فقط تقويم هذا النص، فتقويمه تبين لماذا قومته ومن أين أخذت هذا التقويم وهذا التصويب، هذا لا شك في ذلك. لكن أن تذكر كل المصادر حتى التي لم تنتفع بها إلا وجود ذلك المصدر فيه ووجوده وعدمه فيها سواء، يعني من ناحية التحقيق كان النص، هذا لا يدعو إلى حشد كل هذه المصادر في هذا الكتاب. فإذا هذه المعلومات التي يقف فيها القارئ لا شك أنه يستفيد منها، وقد يكتب ما يراه هو الفائدة له ولغيره من القارئين. إذن هذه المدرسة منتقدة، هذه المدرسة منتقدة، لأننا لو ذكرنا كل ذلك لصار هذا الكتاب ليس محققا كما قال عبد السلام هارون وصلاح الدين المنجد وغيرهم، إنما يكون كشرح لهذا الكتاب، يكون كشرح لهذا الكتاب. هذه يعني ما يمكن الكلام عليه في هذه الخطوة وهي التعليق على النصوص، ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى مقتضيات هذا التعليق لبيان هذا الأمر بأوسع من ذلك، والله تعالى أعلم. بقي علينا فقط قراءة وتصحيح ما كنا قدمناه في الورقة الثانية. أتكلم عن يعني لا أخص شخصا دون آخر، أو أتكلم عن تحقيق أو محقق دون آخر. هنا سؤال يقول: هناك من يعرض تلويحا بشيخنا عبد المعز محمد علي فردوس حفظه الله بأنه يثقل الحواشي في تحقيقه، أرجو منكم الرد على هذا القول. طبعا نحن تكلمنا عن قضية التعليق، هذه مدارس. قد يكون الشيخ حفظه الله عز وجل مقتنعا بهذه المدرسة التي تكثر من ذكر المصادر، وإن كان لم أرى يعني ذلك التضخيم أو ذلك الحشو الزائد في يعني تعليقاته، لم أرى ذلك والله أعلم. لكن في تحقيقه مثلا في كتب الأصول إذا ذكرت مسألة أو ذكر أصل من الأصول فإنه يذكر يعني المراجع التي يستفيد منها الباحث في ذكر ذلك الأصل، وطريقة التحقيق عند أهل الأصول مثلا أو عند أهل الفقه، مثلا أهل الفقه إذا ذكرت مسألة فقهية وذكر فيها الاختلاف فإنهم يريدون بعض المصادر، قد يكثر وقد يقل في من قال بهذا القول مثلا من المالكية، يريد مصادر المالكية وهذا لا شك أنه ينفع، ويريد مصادر الحنابلة ويريد مصادر الشافعية والأحناف وغير ذلك. فإذا جاء إلى تخريج الحديث مثلا يخرجه بشكل مختصر، لأن الغرض هو إثبات هذا الحديث هل هو ثابت أو ليس بثابت، فيذكر كلام أهل العلم في ذلك. فهذا تقريبا يعني طريقة المحققين في كتب الأصول أو كتب الفقه. لكن بعضهم قد نجد أن المسألة الفقهية يأتي بكل الكلام الوارد في المراجع أو مصادر الفقه، ومثلا يورد كل كلام صاحب المغني وصاحب المجموع وغير ذلك من كتب الفقه الأخرى، ويورد يعني استدلالاتهم وأدلتهم في ذلك ومناقشتهم لذلك، قد يخرج بالبحث عما أراده المصنف أو عن غرض المصنف. فرق بين التأليف والتحقيق، هناك فرق بين التأليف والتحقيق. أنت في التحقيق تتعامل مع كلام عالم أو كلام مصنف، فلا بد أن تترك كلام المصنف هو الغالب على ذلك الكتاب، لا أن يكون كلامك هو الغالب على ذلك الكتاب. هذا هو الأصل في التحقيق، إلا لأغراض معينة أو لأمور مستثناة من ذلك والله أعلم. تعرف البلدان التي تغيرت اسمياتها بلا شك مثل هذه الوحدات لا ينبغي في مثل هذا العصر أن نحدد هذا القياس الذي يأتي في كتاب معجم البلدان مثلا، فلا بد تغيرت المقاييس نحدد بمقاييس التي في عصرنا بالكيلومترات وغير ذلك. وأيضا في قضية الموازين، وهنا كتب صنفت في بيان الموازين التي كانت تعتبر قبل وما هو وما الذي يساويها في هذا العصر، فلا بأس أن يبين ما كان في العصر الذي قبلنا وما يقابله أو ما يماثله في هذا العصر. هذا كله يدل على إحسان المحقق. أما أن يبقى مجرد ناقل من غير تحقيق ومن غير تدقيق فهذا بعيد كل البعد عن التحقيق، لأنه مجرد ناقل ومجرد آت بكلام قد لا يستفاد منه في عصرنا الحاضر والله أعلم. وهو لا يحتاج كون الحديث صحيح أو ليس بصحيح، هذا له فن آخر وعلم آخر، لكن يحتاج المثال ينطبق على ما ذكره السخاوي أو لا ينطبق. مثلا ممكن أن تعقب على السخاوي بأن هذا المثال لا ينطبق أو أن هذا المثال لا يوجد في النساء في هذا الأمر، قد أخطأ في العزم أو غير ذلك، سواء وجد هذا صح أو لم يصح هذا لا علاقة له به. على كل حال هو التعليق على الأحاديث هو دخل فيه كل أحد، حتى من مارس هذا العلم أو لم يمارس يظن أنه كلما وجدت حديثا لا بد أن تحكم عليه، وهذا لا شك أنه خطأ. لا يحكم على كل الأحاديث، يعني يحكم على ما يحتاج إلى حكم، لكن أن يذكر مثلا في كتب المصطلح، كتب المصطلح الآن تذكر لنا أمثلة من الأحاديث، مثلا خذ المرسل، المعضل، المنقطع، أي مثال من الأنواع يذكر لك الحديث. هل من شرط محقق هذا الكتاب أن يذكر طرق هذا الحديث وصحة هذا الحديث؟ ليس من شأنه. نعم، لا يشترط، لأنه هو ذكر المرسل أنت تنظر في هذا المثال هل يصح أن يكون للمرسل أو لا يصح، هل يصح للمعضل أو لا يصح، هل هو موجود في الكتاب الذي أشار إليه أو لا يوجد. فهذا هو الأصل في التحقيق، لكن أن تصرف النظر عن مثل هذه المسائل ثم تأتي إلى مسائل أخرى قد يحسنها أي أحد وتأتي بتخريج الأحاديث وطرق الأحاديث والصحة، مع أن المثال نفسه قد لا يصح للتمثيل به، وأنت لم تناقش هذه المسألة، ناقشت مسألة أخرى، وهذا يعني موجود في يعني كثير من التحقيقات والكتب. على كل حال أين توقفنا من فوائد السراج وروايته؟ نعم، من يقرأ؟ نعم، كتب الأختام. أنا ذكرت أن كتب الأختام هذه كتب صنفها يعني المتأخرون وأكثر منها الإمام السخاوي في بيان يعني فضائل بعض الكتب وتراجم صاحب الكتاب مع بيان منهجه في هذا الكتاب وما تضمنه هذا الكتاب. فمثلا له بذل المجهود في ختم سنن أبي داود، وله كما تقدم طغية الراغب المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني، وكذلك القول المعتبر في ختم النسائي رواية ابن الأحمر، وأيضا لبعض من بعد السخاوي هو عبد الله بن سالم البصري اعتنى كثيرا بالأختام، له ختم على موطأ الإمام مالك وله ختم على البخاري وغير ذلك من الكتب، فهي تبين فضائل الكتاب وفضائل المؤلف وبعض المنهج الذي اتبعه المؤلف فيه، وتفيد كثيرا في معرفة السنن، فهي كمدخل لمعرفة كتب السنن، كمدخل لمعرفة هذه الكتب وطريقة العلماء فيها، والله أعلم. نعم. ولا هذا سيأتي إن شاء الله، وقضية كتابة الآيات أو العزو، تقصد الكتابة أو العزو؟ أما الكتابة إذا كتبه بالرسم العثماني، أنا ما فهمت يعني ما دخل قداسة القرآن في قضية العزو، وهذا له يعني أنا والله أنا ما أظن له علاقة به، أنه لم يقدس القرآن إذا لم يعزو مثلاً قل هو الله أحد. إذا كتب المؤلف سورة الإخلاص، هل يحسن بالمحقق أن يجعل لها حاشية سورة الإخلاص الآية كذا وكذا؟ أنا أرى أنها يعني ملء الحاشية بشيء لا يستفيد منه أحد، أو سورة الفاتحة يقول هذه سورة الفاتحة، وهذا وقع. أذكر أني حضرت مناقشة للشيخ عبد الله بن إيمان ولازال حياً حفظه الله، يعني ناقش الطالب في هذا الباب، الطالب كتب أو المعلم كتب سورة الفاتحة فأحال الطالب على سورة الفاتحة، يعني من الذي لا يعرف سورة الفاتحة حتى تحيل عليها؟ لا قضية، أنا لا أرى أنه هناك علاقة بين قدسة القرآن وعدم قدسة القرآن، لكن علاقة في التحقيق والعزو فقط، والله أعلم. حتى تكرار الآية، إذا كررت الآية مثلاً وكانت قريبة لا يحسن أن يعاد العزو إليها، فما دام أنه عزى إليها خاصة في كتب التفسير، في كتب التفسير يتكلم عن آية واحدة قد يكررها عدة مرات، فكل مرة نحتاج إلى عزو، خاصة ممن يجعل لها حاشية في الأسفل، فهذا يكثر من الصفحات، هذا الذي يظهر الله أعلم. على كل حال هي مناهج مختلفة، و الآن إذا كان المحقق عزى بعض الآيات المعروفة والمشهورة هذا ليس فيه طعم في الكتاب، وكذلك العكس، الله أعلم. بقي خمس دقائق ونكمل هذه الصفحة. نعم مراعاة. إيه هذه سيأتي إن شاء الله قضية التعليق. من يقرأ ما تبقى؟ نعم. أنشدنا الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد السراج لنفسه ولم يقصد أحدا، ومدعي شرح الشباب وقد عممه الشيخ على وفرته، يخضب بوشمة عيونه. لا يقلق من هذه المدينة الشعرية، في لابد من يعني تقسيمها على الأوزان، ومدعي شرح الشباب وقد على وفرته. نعم. يخضب بالوشمة بالوسمة، ليس بالوشمة، يخضب بالوسمة، يخضب بالوسمة عثمانه وكفاه أن الكذب في لحيته، وكفاه ليس هو، يخضب بالوسمة عثمانه كفاه أن يكذب في لحيته، أن يكذب في لحيته، ظاهر كلمة ظاهرة هذه الياء أن يكذب في لحيته. نعم. قال أنشدنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري لعبد الله بن المعتز. عبد الله بن المعتز هو معروف وشاعر معروف، وكتب تحته كلمة أو حرف العين لبيان أنها عين مهملة، كلمة العين. نعم. عجبت شر عجب الشر إذ رأتني قد شبت أن رأتني قد شبت وقالت قد فضض الأنس. نعم. وقالت قد فضض. نعم. طبعاً هذه ينبغي الرجوع فيها إلى أولاً مصادر الشعر، والرجوع إلى أيضاً كتب اللغة والغريب والمعاجم، لأن فضل أي طلي بالفضة، طلي بالفضة، فضل شيء طلي بالفضة. والآبنوس، الآبنوس، الآبنوس هو شجر خشبه أسود، يعني يقصد أن هذا الشجر الأسود طلي بالفضة فأصبح أبيض. وهو يقول عجب الشر. ما معنى الشر؟ هي صديقة ابن المعتز واسمها شرة، فهذه ينبغي الرجوع إلى الشاعر ومعرفة أشعاره ومعرفة من كان يخاطب. هي شر دعاها شر، شرة دعاها شر، قال عجب الشر غرأتني قد شبت وقالت قد فضل الآبنوس، يعني أصبح شيء أسود أبيض. نعم، مثل بشعره أو بالآبنوس لشعره. نعم، قالت قلت إن الشباب في لباب الباب لكنه شباب لبيس، قلت إن الشباب في لباق بعد، قالت لكنه شباب لبيس. قالت هذه طبعا ساقطة من الأصل، وهو الرجوع إلى المصادر يحدد، لأن البيت يكون مكسورا، يكون مكسورا، فالرجوع إلى المصادر يبين أن هذه سقطت. ونسخة أخرى من الكتاب أيضا بينت أنها ساقطة، فقد جاءت في نسخة أخرى، قلت إن الشباب في لباق بعد، قالت لكنه شباب لبيس. نعم، أنشدنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري بن معتمد لابن معتمد، هو الذي تقدم لابن المعتز، ابن المعتز. نعم، قالت خضبت الشيبة، خضبت، خضبت ريفا، خضبت الشيبة ثم جئت، ثم تجئت. نعم، خضبت الشيبة ثم تجئتنا تبغي الدنيا بخضاب. نعم، كيف تبغي الدنيا؟ تبغي لدينا، تبغي لدينا بخضاب ودادة. نعم، فأجبتها، فأجبتها إنما شيبتي على شيبي، على شبابي، ها شيبي، هذا خطبة، وفوقه ماذا هناك؟ تضبيب. وفي الهامش، هل هناك شيء في الهامش ولا لا؟ انظر في الهامش على اليمين، ليس هناك كلمة لبست. نعم، نعم، ذكر أن الكلمة التي تصح هنا هذا كأنه مضروب، خضبت علي، هي لبست على الشباب حدادا. نعم، على الشباب، فأجبتها لم أختضب، يعني قد تكون، لكن هذا إملاء أو طريقة إملاء عندهم، لم أختضب لك إنما شيبي لبست على الشباب حدادا. ثم نعم، آخر الجزء الثالث، والحمد لله، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلامه، وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه. نعم، ثم بعده الجزء الرابع من المشيخة البغدادية، بسم الله. البغدادية كررت مرتان فتزال إحداهما، تزال إحداهما. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لحال انتهى الوقت، ما شاء الله على أن نتركه وسنعطيه نعطيه نسخة أخرى. هذا مثال ذكر. أقول هذا مثال من الأمثلة ذكرته لما ينبغي أن يكون عليه المحقق ملماً بالمصادر المختلفة، لأنه قد يكون كتاباً قد يكون كتاباً في الحديث لكن نقل المصنف من كتب أو من مصادر مختلفة سواء في الحديث أو العقيدة أو الفقه أو الأدب أو الشعر، يحتاج من المحقق أن يلم بجميع هذه المصادر حتى يستطيع فهم النص وتقويم النص أيضاً. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.